مسألة الفحص الطبي عند الطبيبة، هل يفطر؟ فحص الرحم الداخلي بالمنظار أو بالكف باليد، إذا ما أدخل معه أي شيء مغذي فهو لا يفطر.